بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه، أما بعد. المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله العاشر: إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه، وزعم أنه أول ما أوجبه الله على العبد بعد البلوغ، وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام الأعراض بها، حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء وأتباعهم وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكرها أبو المعالي أنها أصل الإيمان، وبها وبنحوها عرض هذه الأحاديث. وقد كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لما استدل الرازي بالحركة على حدوث ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم، ولكن علمه بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات، حيث اعتقد أن مذهبهم إمرار حروفها مع نفي دلالتها على ما دلت عليه من الصفات، فهذا الضلال في معرفة رأيهم، كذلك الضلال في معرفة رواياتهم وقولهم في شيئين في الكلام الذي كان ينتحل وفي النصوص الواردة عن الرسول، فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة كما حرفوا نصوص الكتاب والسنة. الحادي عشر: إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب موجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول. وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم، وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى، فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب، فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك، ولم يحصل تمام البيان والتبليغ، ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين، وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره. الثاني عشر: إن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا أصوله عن المعتزلة والفلسفة والمتفلسفة، ويبوّنون أبوابا ما أنزل الله بها من سلطان، ويتكلمون فيها بما يخالف الشرع والعقل، فكيف ينكرون على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان؟ والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء، وقد ظهر ذلك في أتباعه كالمدعي المغربي في مرشدته وغيره، فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى الجبر، وفي الإرجاء بقول جهم أيضا، لأن الإيمان هو المعرفة، وأما في الصفات فهم يخالفونه جاء يخالفون جهما والمعتزلة، فهم يثبتون الصفات في الجملة، لكن جهما والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات، وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه، وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا ذات، وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه، ولذا هم متناقضون، لكن هم خير من المعتزلة، ولهذا إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة بقول أحدهم فيكون الله شبحا وشبحه خيال الجسم مثل ما يكون من ظله على الأرض، وذلك هو عرض، فيعلمون أن من وصف الرب بهذه السلوب مثل قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ونحوه، فلا يكون الله على قوله شيئا قائما بنفسه موجودا، بل يكون كالخيال الذي يشبحه الذهن من غير أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسه. ولا ريب أن هذه حقيقة قول هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك، ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم وهم ولازمه وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، فيعلم أهل العقول أنهم لم يثبتوا شيئا قائما بنفسه موجودا، بل يقال هذا الذي أثبتوه شبح أي خيال ومثال، كالخيال الذي هو ظل الأشخاص وكالخيال الذي في المرآة والماء، ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح يستلزم حقيقة موجودة قائمة بالنفس، فإن خيال الشخص يستلزم وجوده، وكذلك قول هؤلاء، فإنهم يقرون بوجود مدبر خارق للعالم موصوف بأنه عليم قدير، واصفونه من السلب ما يجب أن يكون خيالا، فيكون قولهم مستلزما لوجوده ولعدمه معه، فإذا تكلموا بالسلف لم يبق إلا الخيال، ويصفون ذلك الخيال بالثبوت، فيكون الخيال يستلزم ثبوت الموجود القائم بنفسه. الثالث عشر: أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم لا يكون أعظم من معرفتهم بالصحابة والتابعين، بل بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جهل بحالهم، مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ولم يقرروا قواعده، فقال لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والقتال عن ذلك، هذا مما في كلامه، وهذا إنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون أنها أصول الدين قد علموا أن الصحابة لم يقولوها، وهم يظنون أنها أصول صحيحة وأن الدين لا يتم إلا بها، وللصحابة رضي الله عنهم أيضا من العظمة في القلوب ما لم يمكنهم دفعه حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة، ولكن أخذوا من الرفض شعبة كما أخذوا من التجهم بشعبة، وذلك دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم، إذ كان هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى أهل السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام. ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا محمد بن التومر المتبع لأبي المعالي أمثل وأقرب إلى الإسلام من المغاربة الذين اتبعوا القرامطة وغلوا في الرفض والتجهم حتى انسلخوا من الإسلام، فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول الدين التي لا يتم الدين إلا بها، وجعلوا الصحابة حين تركوا أصول الدين كانوا مشغولين عنه بالجهاد، وهم في ذلك بمنزلة كثير من جندهم ومقاتلاتهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال فيها الحق والباطل، ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة ولم يمكنهم القدح فيهم، فأخذوا يقولون كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن هذه السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه، وكل هذا قول من هو جاهل بسيرة الصحابة وعلمهم ودينهم وقتالهم، وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم فلينظر إلى آثارهم، فإن الأثر يدل على المؤثر هل انتشر عن أحد من المنتسبين للقبلة أو عن أحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من العلم والدين ما انتشر وظهر عنهم، أم هل فتحت أمة البلاد وقهرت العباد كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن كانت علومهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقا باطنا وظاهرا، وكانوا أحق الناس بموافقة قولهم لقول الله وفعلهم لأمر الله، فمن حاد عن سبيلهم لم يرى ما فعلوه فيزين له سوء عمله حتى يراه حسنا ويظن أنه حصل له من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما قصروا عنه، وهذه حال أهل البدع. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته التي رواها عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأدلة الدالة على تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر، ومعلوم أن أم الفضائل العلم والدين والجهاد، فمن ادعى أنه حقق من العلم بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه كان من أجهل الناس وأضلهم، وهو بمنزلة من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك أنهم حققوا من العبادات والمعارف والمقامات والأحوال ما لم يحققه الصحابة، وقد يبلغ الغلو بهذه الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم، وتجدهم عند التحقيق من أجهل الناس وأضلهم وأفسقهم وأعجزهم. الرابع عشر: أن يقال هؤلاء الذين سميتهم أهل الحق وجعلتهم قاموا من تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة هم متناقضون في الشرعيات والعقليات. أما الشرعيات فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة وتارة يبطلون التأويل، فإذا نظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقا ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات، وإذا نظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها، وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول، بل منهم من يحيل على العقل ومنهم من يحيل إلى الكشف، فأكثر متكلميهم يقولون ما علم بثبوته بالعقل لا يتأول وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأول، ومنهم من يقول ما علم بثبوته بالكشف والنور والإلهي لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول، وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه. أحدها أن يقال عدم الدليل ليس دليل العدم، فإن عدم العلم بالشيء يعقل أو كشف بعقل أو كشف لا يقتضي أن يكون معدوما، فمن أين لكم ما دلت عليه النصوص أو الظواهر ولم تعلموا انتفاءه أنه منتف في نفس الأمر؟ الوجه الثاني أن هذا في الحقيقة عزل للرسول واستغناء عنه، وجعله بمنزلة شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية، فإن المتكلم مع المتكلم والمتصوف مع المتصوف يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه دون ما لم يعلمه بنظره أو كشفه، بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم عن درجة المتكلم والمتصوف، فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئا ولم يعلم ثبوته ولا انتفاءه لن نثبته ولا ننفيه، وهؤلاء ينفون معاني النصوص ويتأولونها وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها. ومعلوم أن من جعل الرسول بمنزلة واحد من هؤلاء كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم، فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء؟ وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا لازم قولهم، فنحن ذكرنا أنه لازم لهم لنبين فساد الأصول التي لهم، وإلا فنحن نعلم أن من كان منهم ومن غيرهم مؤمنا بالله ورسوله لا ينزل الرسول هذه المنزلة. الوجه الثالث أن يقال ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه يقال في ثبوته من العقل والكشف نظير ما قلتموه فيما أثبتوه وزيادة. وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع وبينت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلا على ثبوت رحمته ومحبته ورضاه وغضبه ليست بأضعف من الأدلة الدالة على إرادته، بل لعلها أقوى منها، فمن تأول نصوص المحبة والرضا والرحمة وأقر نصوص الإرادة كان متناقضا. الوجه الرابع إنما ذكرتموه هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة، فإنهم يقولون تأولناه لدلالة أدلة المعقول على نفي مقتضاه، وكل ما يجيبونهم به يجيبكم أهل الإثبات من أهل الحديث والسنة به. الوجه الخامس إن أهل الإثبات لهم من العقل الصريح والكشف الصحيح ما يوافق ما جاءت به النصوص، فهم مع موافقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يعارضون بعقلهم عقل النفاة وبكشفهم كشف النفاة، لكن عقلهم وكشفهم هو الصحيح، ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم وهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال، وآخر أمرهم ينتهي إلى الحيرة ويعظمون الحيرة، فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزانا يزنون به الكتاب والسنة يوجب الحيرة حتى يجعلوا الرب موجودا معدوما ثابتا منتفيا، فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم، والتحقيق عندهم جانب النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات، وآخر كشفهم وذوقهم وشهودهم الحيرة، وهؤلاء لابد لهم من إثبات فيجعلونه حالا في المخلوقات أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات، فآخر نظر الجهمية وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئا، وآخر كشفهم وذوقهم أنهم يعبدون كل شيء، وأصل الشر بمن جعل مثل هذا العقل ومثل هذا الكشف ميزانا يزن به الكتاب والسنة. وأما أهل العقل الصريح والكشف الصحيح منهم أئمة العلم والدين من مشايخ الفقه والعبادة الذين لهم في الأمة لسان صدق، وكل من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه والتصوف، فإنهم على الإثبات لا على النفي، وكلامهم في ذلك كثير قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما تناقضهم في العقليات فلا يحصى، مثل قولهم إن الباري لا يقوم به الأعراض ولكن تقوم به الصفات، والصفات والأعراض في المخلوق سواء عندهم، فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة والسكون في المخلوق هو عندهم صفة وهو عندهم عرض، ثم قالوا في الحياة ونحوها هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض، إذ العرض هو ما لا يبقى زمانين والصفة القديمة باقية. ومعلوم أن قولهم العرض ما لا يبقى زمانين هو فرق بدعوى وتحكم، فإن صفاته في المخلوقات لا تبقى أيضا زمانين عندهم، فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يجب الفرق، لكنهم ادعوا أن صفة المخلوق لا تبقى زمانين وصفة الخالق تبقى، فيمكنهم أن يقولوا بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق، هذا إن صح قولهم، إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى، وأكثر العقلاء يخالفونهم في ذلك. وكذلك قولهم إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معاينة، وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون، وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمرا بكل ما أمر به ونهيا عن كل ما نهى عنه وخبرا بكل ما أخبر به، وذلك المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له، وأن هذا المعنى يسمع بالأذان على قول بعضهم إن عنده متعلق بكل موجود، وعلى قول بعضهم إنه لا يسمع بالأذن لكن بلطيفة جعلت في قلبه فجعل السمع من جنس الإلهام ولم يفرق بين الإيماء إلى غير موسى وبين تكليم موسى، ومثل قولهم إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك، لأن هذه لا تقوم إلا بمتحيز، وقالوا إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز، وجمهور العقلاء يقولون إن هذا فرق بين المتماثلين، وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمحل الذي تقوم به يدل على حدوثها، ثم قالوا إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدثه، وكذلك في احتجاجهم على المعتزلة في مسألة القرآن، فإن عمدتهم فيها أنه لو كان مخلوقا لم يخلو إما أن يخلقه في نفسه أو في غيره، أو لا في نفسه ولا في غيره، وهذا باطل لأنه يستلزم قيام الصفة بنفسها، والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث، والثاني باطل لأنه لو خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل، فكان يكون هو المتكلم به، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ولم يعد على غيره كالعلم والقدرة والحياة. وهذا من أحسن ما يذكرونه من الكلام، لكنهم نقضوه حيث منعوا أن يقوم به الأفعال مع اتصافه بها، فيوصف بأنه خالق وعادل ولم يقم به خالق ولا عدل. ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج الحروف عن مسمى الكلام، وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازا، فأحب أبو المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة، فقالوا اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم للنفس وعلى الحروف الدالة عليه، وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على المعتزلة، فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة بطلت حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه عليه، وجاز حينئذ أن يقال إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه حقيقة، ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة، حيث ألزمهم السلف والأئمة أن تكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث لما تبين للرازي ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل، بل احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج، حيث أثبت الكلام النفسانية بالطريقة المشهورة، ثم قال وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه قديم، لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق وفرق أحد، هكذا قرره في نهاية العقول. ومعلوم أن هذا الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند محقق الفقهاء، وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من 100 وجه عقلي في هذا الكتاب. وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام في مسألة القرآن كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار، فقال له أبو محمد ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري. وأيضا فهم في مسألة القدر يسوون بين الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، ويتأولون قوله ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى لا يريده لهم، وعندهم أنه رضيه وأحبه لمن وقع منه، وكل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه، وكل ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه. ثم إنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه بيانوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله، وما أمر به أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره، وهذا باب يطول وصفه. الوجه الخامس عشر أن يقال إن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها، وبها دفعتم أهل الإلحاد من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم، هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم وتسلط عليكم عدوكم وتوجب تكذيب نبيكم والطعن في خير قرون هذه الأمة، وهذا أيضا فيما فعلتموه في الشرعيات والعقليات. أما الشرعيات فإنكم لما تأولتم ما تأولتم من نصوص الصفات الإلهية تأولت المعتزلة ما أنكرتموه أنتم، واحتجوا بمثل حجتكم، ثم سالت الفلاسفة وتأولوا ما جاء من النصوص الإلهية في الإيمان باليوم الآخر، وقالت الفلاسفة مثل ما قلتم لإخوانكم المؤمنين ولم يكن لكم حجة على المتفلسفة، فإنكم إن احتججتم بالنصوص تأولوها، ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر بمعاد الأبدان وأخبر بالفرائض الظاهرة كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية والأمور الضرورية لا يمكن القدح فيها. فإن قال لكم المتفلسفة هذا غير معلوم بالضرورة كان جوابكم أن تقولوا هذا مكابرة أم هذا جهل منكم، أو تقولوا إن العلوم الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس ونحن نجد العلم بهذا أمرا ضروريا في أنفسنا، وهذا كلام صحيح منكم، لكن في هذا يقول لكم المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والأئمة وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، نحن نعلم بالاضطرار أنها أثبت الصفات وأن الله فوق العالم، والعلم بهذا ضروري عندهم كما ذكرتم أنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة، بل على العلم بهذا أعظم من العلم بعض ما تنازعكم فيه المعتزلة والفلاسفة من أمور المعاد كالصراط والميزان والحوض والشفاعة ومسألة منكر ونكير. وأيضا فالعلم بعلو الله على عرشه ونحو ذلك يعلم بضرورية عقلية وأدلة عقلية يقينية لا يعلم مثلها معاد الأبدان. فالعلوم الضرورية والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه من علو الله على خلقه ومبينته لهم ونحو ذلك أكمل وأقوى من العلوم الضرورية والأدلة السمعية والعقلية على كثير مما خالفكم فيه المعتزلة بل والفلاسفة. ولهذا يوجد عن كثير من السلف موافقة المعتزلة في بعض ما خالفتموه فيه، كما يوجد عن بعض السلف إنكار سماع الذي في القبر للأصوات، وعن بعض السلف إنكار المعراج بالبدن وأمثال ذلك، ولا يوجد عن أحد منهم موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق العالم، بل ولا على ما نفيتموه من الجسم وملازمه، وكذلك المعتزلة، وإن كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية فمعهم فيها من الظواهر التي تأولوها والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم ممن معكم في إنكار مبينة الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه. ومن العجب أنكم تقولون إن محمد رأى ربه ليلة المعراج، وهذه مسألة نزاع بين الصحابة، أو تقولون رأاه بعينه ولم يقل ذلك أحد منهم. ثم تقولون إن محمدا لم يعرج به إلى الله، فإن الله ليس هو فوق السماوات، فتنكرون ما اتفق عليه السلف وتقولون بما تنازعوا فيه ولم يقله أحد منهم. فالمعتزلة في جعلهم المعراج مناما أقرب إلى السلف والسنة منكم، حيث قلتم رآه بعينه ليلة المعراج، وقلتم مع هذا إنه ليس فوق السماوات رب يعرج إليه، فهذا النفي أنتم والمعتزلة فيه شركاء، وأنتم ممتازتم بقولكم رآه بعينه، وهذا لم يثبت عن أحد من السلف، وهم ممتازوا بقولهم المعراج مناما، وهو قول مأثور عن طائفة من السلف، وإنما نقل عنهم بأسانيد ضعيفة. ثم إنكم أظهرتم للمسلمين مخالفة المعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن، ووافقتم أهل السنة على إظهار القول بأن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقول بأن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن مخلوق من البدع القديمة التي أظهرت الجهمية من المعتزلة وغيرهم في عصر الأئمة حتى امتحنوا الإمام أحمد وغيره بذلك، ووافقتم المعتزلة على نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف والأئمة، وقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وإنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي هي شر من قول كثير من اليهود والنصارى لم يكن يظهرها أحد من المعتزلة العامة ولا يدعو عموم الناس إليها، وإنما كان السلف يستدلون على أنهم يبطلون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم. فموافقتكم على المعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن، فإن كل عاقل يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله يرى، وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية، ولكن يعارضون آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل مكان، وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا، فلم يكن معكم على هذا النفي آية تشعر بمذهبكم فضلا عن أن تدل عليه نصا أو ظاهرا، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام، وإنما غايتكم أن تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال الذي أين الأين لا يقال له أين، وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم لا إسناد له، وكذلك حديث الملائكة الأربعة مع أن ذلك لا حجة فيه لكم، وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فيه من الشبهة ما ليس في نفي علو الله على عباده، ولهذا كان في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه، وأما كونه يرى أو لا يرى أو يتكلم أو لا يتكلم فهذا عندهم ليس في الظهور منزلة ذلك، فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن العقل والدين مما خالفتموهم فيه. ومعلوم اتفاق سلف الأمة وأئمتها على تضليل الجهمية من المعتزلة وغيرهم، بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في أحد من أهل الأهواء، بل أخرجوهم عن 72 فرقة، وقالوا إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، فكنتم وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وما خالفتموهم فيه كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، وأوجب ذلك فسادين عظيمين. أحدهما تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم، فإنكم لما وافقتموهم على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية ولكون القرآن غير مخلوق قولا باطنا في العقل عند جمهور العقلاء، وانفردتم عن جميع طوائف الأمة مما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية، وقويت المعتزلة عليكم بذلك وعلى أهل السنة، وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة حتى قيل إن الأشعرية حجرهم في قمع السمسمة فهذا أيضا صحيح بما أبدهم من تناقض أصولهم، فإنه كان خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي، وقرأ عليه أصول المعتزلة 40 سنة، ثم لم انتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهي أقرب إلى السنة من طريق المعتزلة، فإنه يثبت الصفات والعلو ومباينة الله للمخلوقات، ويجعل العلو يثبت بالعقل. فكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة أظهر من تناقضها وفسادها ما قمع به المعتزلة، وبما أظهر من تناقض المعتزلة والرافضة والفلاسفة ونحوهم صار له من الحرمة والقدر ما صار له، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن الأشعري قصر عن طريقة ابن كلاب، وأنتم خالفتم ابن كلاب والأشعري فنفيتم الصفات الخبرية ونفيتم العلو، وخياركم يجعله من الصفات السمعية، مع أن ابن كلاب كان مبتدعا عند السلف والأئمة بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة بذات الله. ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل، فصار ذلك مغريا لفضلائهم بلزوم مذهبكم، فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم فيه المعتزلة علم أن كل ما ذكرتموه قول فاسد أيضا، وإن كان قول المعتزلة فاسدا ونشأ الفساد. الثاني، وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه خلاف المعتزلة وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى كما في مسألة الرؤية، فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة، ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته. ولهذا قال من قال من الفضلاء في الأشعري إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى التمويه، وكذلك قولكم في مسألة القرآن فإنه لما اشتهر عند الخاص والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم انكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إنه مخلوق حتى كفروهم، وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم حتى نصر الله أهل السنة وأطفاء الفتنة، فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة السنة والجماعة وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك، وعند التحقيق فأنتم موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه، وما اختلتم فيه أنتم وهم فأنتم أقرب إلى السنة من وجه وهم أقرب إلى السنة من وجه، وقولهم أفسدوا في العقل والدين من وجه وقولكم أفسدوا في العقل والدين من وجه، وذلك أن المعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق منفصل عنه والمتكلم من فعل الكلام، وقالوا إن الكلام هو الحروف والأصوات والقرآن الذي نزل به جبرائيل هو كلام الله، وقالوا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر، وهذه أنواع الكلام لا صفاته، والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل، وإن الله سبحانه يتكلم بما شاء. وقلتم أنتم إن الكلام معنى واحد قديم قائم بذات المتكلم هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وهذه صفات الكلام لا أنواعه، فإن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، والحروف المؤلفة ليست من الكلام ولا هي كلام الله، والكلام الذي نزل به جبرائيل من الله ليس كلام الله بل حكاية عن كلام الله كما قال ابن كلاب، أو عبارة عن كلام الله كما قال الأشعري. ولا ريب أنكم خير من المعتزلة حيث جعلتم المتكلم من قام به الكلام، وأن من لم يقم به الكلام لا يكون متكلما به، كما أن من لم يقم به العلم والقدرة والحياة لا يكون عالما به ولا قادرا بها ولا حيا بها، وإنه لو كان الكلام مخلوقا من جسم من الأجسام لكان ذلك الجسم هو متكلم به، فكانت الشجرة القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها. ومن قال إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه الله في محل كلام له، فيكون انطاقه للجلود كلاما له بل يكون انطاقه لكل ناطق كلاما له. وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون إن وجوده عين الموجودات، فيقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظمه، لكن المعتزلة أجود منكم حيث سموا هذا القرآن الذي نزل به جبرائيل كلام الله كما يقوله سائر المسلمين، وأنتم جعلتموه كلامه مجازا. ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام مشتركا كأبي المعالي وأتباعه انتقدوا قاعدته في أن المتكلم بالكلام من قام به، ولا يمكنكم أن تقولوا بقول أهل السنة، فإن أهل السنة يقولون الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا، فالرجل إذا بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته وأصواته. وكذا إذا أنشد شعر شاعر كامرئ القيس أو غيره، فإذا قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي الأبيات كان هذا الشعر شعر امرئ القيس، وإن كان قد قاله بحركاته وأصواته، وهذا أمر مستقر في فطار الناس كلهم، يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدئا آمرا بأمره ومخبرا بخبره ومؤلفا حروفه ومعانيه وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ، وهم يفارقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه وبين سماعه من الأول وسماعه من الثاني. ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن الذين يسمعونه هو كلام الله، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع علمهم بأن القارئ يقرأه بصوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فالكلام كلام الباري والصوت هو صوت القارئ. وإن كان من المعتزلة من يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول وينازع المعتزلة في الحكاية هل هي المحكي كما يقول الجبائي أو غيره كما يقول ابنه على قولين. والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له، فإن الحاكي له بمنزلة المتمثل به الذي يقول نفسه موافقا لقائله الأول، بخلاف المبلغ له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير، وللنية تأثير في مثل هذا. فإن من قال الحمد لله رب العالمين بقصد القراءة لم يكن له ذلك مع الجناية، بخلاف من قالها بقصد ذكر الله، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. والمقصود أنكم لم يمكنكم أن تقولوا ما قاله المسلمون، لأن حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله، بل ذلك عندكم مخلوق إما في الهواء وإما في نفس جبرائيل وإما في غير ذلك، فاتفقتم أنتم والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق، لكن هم قالوا ذلك كلام الله، وقلتم أنتم ليس كلام الله، ومن قال منكم إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة، فصارت المعتزلة خيرا منكم في هذا الموضع. وهذه الحروف والنظم الذي يقرأه الناس هو حكاية تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم كما يقوله المعتزلة، وهي عبارة عن المعنى القائم بالذات. ولهذا كان ابن كلاب يقول إن هذا القرآن حكاية عن المعنى القديم، فخالفه الأشعري لأن الحكاية تشبه المحكية وهذا حروف وذلك معنى، وقال الأشعري بل هذا عبارة عن ذلك لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه، وكلا القولين خطأ، فإن القرآن الذي نقرأه فيه حروف مؤلفة وفيه معان، فنحن نتكلم بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا، ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم. فإن قلتم إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح، لأن كلام الله معنى مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان، وإن قلتم إنه عبارة لم يصح لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى، وهنا حروف ومعان يعبر به عن المعنى القديم عندكم. وإن قلتم هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى، بقيت المعاني القائمة بقلوبنا، وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هي الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله، فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة. وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف والأصوات، وقلتم أنتم بل هو مجرد المعاني. ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني للفظ والمعنى لللفظ والمعنى جميعا، كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد، وإن سمي المعنى وحده حديثا أو كلاما أو الحروف وحدها حروفا أو كلاما فعند التقييد والقرينة، وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به حيث أخرجتم الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام، فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص والعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. قال له معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا على حصائد ألسنتهم؟ وشواهد هذا كثيرة. ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدا مفردا هو الأمر بكل ما أمر الله به والخبر عن كل ما أخبر الله به، وهذا مما اشتد إنكار العقلاء عليكم فيه، وقالوا إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح المعقول، وأنتم تنكرون على من يقول إن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة أزلية، ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا، وإن كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضا، لكن قولكم أشد نكرة، بل قولكم أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. ثم أعجب من هذا أنكم تقولون إنه عبر عنه بالعربية كان هو، إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن، وبالعبرية كان هو التوراة، وبالسريانية كان هو الإنجيل. ومن المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني القرآن، وإن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة. ثم إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع، ومنكم من قال لا يسمع، وجعلتم تكريم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره، حيث قلتم خلق في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات، وقد قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ففرق الله سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب. والأحاديث متوترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم وعيسى ونحوهما. وعلى قولكم لا فرق بل قد زعم من زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران، فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران. ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد، بل من قال إن الله خص موسى بأن خلق كلاما في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده، بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون ليس لله كلام إلا ما في النفوس وإنه كلم موسى من سماء عقله، لكن يفارقونها بإثبات المعنى القديم القائم بذات الله. وأيضا فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها، وقلتم قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بمنزلة قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومعلوم أن المذكور في التوراة هو اسمه، وأن الله إنما يكتب في المصاحف اسمه، فأسماؤه بمنزلة كلامه لا أن ذاته بمنزلة كلامه. والشيء لوجوده أربع مراتب: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. فالأعيان لها المرتبة الأولى، ثم يعلم بالقلوب، ثم يعبر عنها باللفظ، ثم يكتب اللفظ. وأما الكلام فله المرتبة الثالثة، وهو الذي يكتب في المصحف. فأين قول القائل إن الكلام في الكتاب من قوله إن المتكلم في الكتاب؟ وبينهما من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ثم إن منكم من احتج بقوله إنه لقول رسول كريم، وجعل المراد بذلك العبارة، وهذا مع أنه متناقض فهو أفسد من قول المعتزلة، فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحدث حروفه، فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبرائيل، وفي موضع إلى رسول هو محمد، قال في موضع إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال في موضع إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها، وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها، فبطل قولكم. وعلم أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه لا أنه أحدثه وابتدأه، ولهذا قال لقول رسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي، فذكر اسم الرسول المشعر بأنه بلغ عن غيره، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومعلوم أن المعتزلة لا تقول إن شيء من القرآن أحدثه لا جبرائيل ولا محمد، ولكن يقولون إن تلاوتهما له كتلاوتنا له. وإن قلتم أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته، فيجب أن يكون القرآن قولا لكل من تكلم به من مسلم وكافر وطاهر وجنب، حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قولا له على قولكم. فقوله بعد هذا إنه لقول رسول كريم الكلام لا فائدة فيه، إذ هو على أصلكم قول رسول كريم وقول فاجر لئيم. وكذلك المعتزلة احتجت بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقالوا إن الله أحدثه في الهواء، فاحتج من احتج منكم على أن القرآن المنزل محدث، ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرائيل أو محمد. وإن قلتم إنه محدث في الهواء صرتم كالمعتزلة ونقضتم استدلالاتكم بقوله إنه لقول رسول كريم. وقد استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله إنه لقول رسول كريم وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فإن أراد بذلك أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله إنه لقول رسول كريم، فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثه بطل بإضافته للرسول الآخر، وكنتم شر من المعتزلة الذين قالوا أحدثه الله، وإن قلتم أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه فقد جعلتموه قولا لكل من تكلم به من الناس برهم وفاجرهم، وكان ما يقرأه المسلمون ويسمعونه كلام الناس عندهم لا عندكم لا كلام الله. ثم إن الله تعالى قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فأخبر أن جبرائيل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح، وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم منزلا من الله، لأن الله ليس فوق العالم، ولو كان فوق العالم لم يكن القرآن منزلا منه بل من الهواء. وأيضا فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قبلتم المعتزلة تقابل التضاد حتى رددتم بدعتهم ببدع تكاد أن تكون مثلها، بل هي من وجه شر منها ومن وجه دونها، فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسما متناولا لجميع الطاعات القول والعمل، ومعلوم أن هذا قول السلف والأئمة، وقالوا إن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وقالوا إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها، وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة، فخلافهم في الحكم للسلف، وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر، فقلتم الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بلسانه، وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة. ثم إنكم قلتم إن لا نعلم الفساق هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدخلها أحد منهم، فوقفتم وشككتم في نفوذ الوعيد في أهل القبلة جملة، ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة، فإنهم لا يتنزعون أنه لابد أن يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر، فأولئك قالوا لابد أن يدخلها كل فاسق، وأنتم قلتم لا نعلم هل يدخلها فاسق أم لا، فتقابلتم في هذه البدعة، وقولكم أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسنة والأئمة، وعلى قولكم لا نعلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد أم لا، وقولكم إلى إفساد الشريعة أقرب من قول المعتزلة. وكذلك في مسائل القدر، فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو مريدا لجميع الكائنات، بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا، وهو لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به، فلا يريد إلا ما أمر به، وأنتم وافقتموهم على أصلهم الفاسد وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال، فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الهواء، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. قلتم إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة، ولكن قلتم وهو أراد كل ما يفعله العباد فيجب أن يكون محبا راضيا لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان، وتأولتم قوله ولا يرضى لعباده الكفر على المؤمنين من عباده، وعلى قولكم لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم، إذ عندكم كل من فعل فعلا فقد رضيه منه، ومن لم يفعله لا يرضاه منه، فقد رضي عندكم من إبليس وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرضى منهم الإيمان. وكذلك قلتم في قوله والله لا يحب الفساد أي لا يحبه للمؤمنين، وأما من قال منكم لا يحبه دينا أو لا يرضاه دينا فهذا أقرب، لكنه بمنزلة قولكم لا يريده دينا ولا يشاءه دينا، فيجوز عندكم أن يقال يحب الفساد ويرضاه أي يحبه فسادا ويرضاه فسادا كما أراده فسادا. وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم، وهو قولهم إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف، وأنكرتم على من قال منهم إن خلاف المعلوم غير مقدور، ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه، وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعل فقط، فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا، فخالفتم قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونحو ذلك من النصوص، ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرا على الإيمان، وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعا لها، فإن ضم ضام هذا إلى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله ما استطاع، وأنه قد أتى فيما أمر بما استطاع إذا لم يستطع غير ما فعل، وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين، وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم إنه لا استطاعة إلا للفاعل، وإن من لم يفعل فعلا فلا استطاعة له عليه، وكل من تدبر القولين بغير هوى عالم أن كل منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه

بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيه من المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله. وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الأصول في غير هذا الموضع، وبينا أن دلالة الكتاب والسنة التي يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر كما تظنونه أنتم وهم، حتى جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر، ثم جعلتم تصديق المخبر وهو الرسول موقوفا على هذه الأصول التي سميتموها أنتم وهم العقليات، وجعلوا منها نفي الصفات والتكذيب بالقدر، ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات، وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه، بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات، وزعمتم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا، وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة تحكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر، فصار قولكم مدرجة إلى فساد الدين والشريعة، وذلك أعظم فساد من التكذيب بالقدر. وقد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال، وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد، وأن ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه، وأن عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته، وربما هو أحسن منه على أتم الوجوه، بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت. ومعلوم أن هذا أمر عظيم وخضب جسيم، فإنكم والمعتزلة تثبتون كثيرا مما يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة، مع ما يتضمن ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين. وحقيقة قولهم الذي وافقتموهم عليه أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا بتكذيبه في شيء مما أخبر به، فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله، بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه، فيهدم من الدين جانب ويبني منه جانب على غير أساس ثابت. ولولا أن هذا الموضع لا يسع ذلك لفصلناه، فإن قد بسطناه في مواضع مثل ما يقال من أنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا بنفي صفاته أو بعضها التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة، فيبقى الإنسان مثبتا له نافيا له مقرا بوجوده مستلزما لعدمه وإن كان لا يشعر بالتناقض. وأما العقليات فإنكم وافقتم المعتزلة والفلاسفة على أصول يلزم من تسليمها فساد ما بينتموه، فإنكم لما سلمتم لهم أن الأعراض وهي صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمكانه كانوا مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فتنقطعون معهم، ثم أنتم إنما استدلتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث وهو حادث، فإنهم يزعمون أن القديم تقوم به الحوادث، ولما ادعيتم أن ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث، فقالوا ذلك الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب وإما أن لا يكون لحدوثه سبب، فإن كان لحدوثه سبب لزم تسلسل الحوادث، وذلك يبطل دليلكم عليهم إذ هو مبني على تسلسل الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها، وإن لم يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح أحد الطرفين الممكن على الآخر بلا مرجح، وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة ويبطل إثباتكم لوجود الصادع. فأنتم مع الفلاسفة بين أمرين، إما أن تجوزوا حوادث لا أول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي أثبتتم به حدوث العالم وهو أصل الأصول عندكم، وإما أن لا تجوزوا ذلك فيبطل أيضا دليلكم على حدوث العالم، فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو أصل أصولكم على حدوث العالم باطل. وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل، لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم، وأما خطاب المعتزلة فإنهم يقولون لكم إذا سلمتوا أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسما لزمكم أن تقولوا ما تقوم به الأعراض لا يكون جسما، إذ لا فرق في المعقول بين قيام الأعراض والحوادث، وإذا كان ما قام به الأعراض لا يكون إلا جسما وأنتم قد قلتم تقوم به الصفات وهي في الحقيقة الأعراض لزمكم أن يكون جسما، والجسم حادث فيلزم أن يكون حادثا. ويقول لكم المعتزلي إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك محل ليس بجسم، ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضا أمر معلوم للفساد بالضرورة. وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن قلتم لهم كما اتفقنا نحن وأنتم على أن الله حي قادر وليس بجسم، فذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضا وتقوم به ولا يكون جسما. ومعلوم أن هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزلة ولا غيرهم، إذ يقال لكم المعتزلة مخطئون إما في قولهم إن هذه الأسماء تثبت لغير جسم، وإما في قولهم إن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. فلما قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول؟ فإن قلتم لأنه قد قام الدليل على نفي الجسم، قيل لكم ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الأعراض به، إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم. ويقال لكم الدليل على الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال على حدوثه بحدوث الأعراض، وهذا الدليل آخره بعد تخريج كل مقدمة هو منع حوادث لا أول لها، وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات حوادث بلا سبب، وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع، فإنه متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم من الحدوث لازم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح، وهو يسد باب إثبات الصانع، بل يستلزم أن لا يكون في الوجود موجود واجب، وهو في نفسه من أفسد ما يقال، ولهذا لم يقله عاقل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر نلتقي، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.